يعني عالي الهمة مبتلى بالنفس اللوامة التي تلومه على كل شيء يفعله. الإنسان أمام النفس اللوامة، ودي مسألة الحقيقة مهمة عايز أوضحها، الناس أمام النفس اللوامة أصناف. في صنف إذا لامته النفس يرتقي، وفي واحد إذا لامته النفس يخسف به الأرض. فلازم تعرف أنت من أي جنس. ليه؟ لأن النفس اللوامة إذا اشتد لومها على صاحبها المذنب رجعته لورا ودخلته في مرحلة اليأس. يعني مثلا أذنب كثيرا وعايز يتوب، ثم تقول له تتوب؟ طب واللي انت عملته ده؟ انت عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا وعملت كذا، ودي فيها حد، ودي فيها رجم، ودي فيها ضرب على القذال القفا يعني، ودي فيها شن، ودي فيها مش عارف ايه، انت هتتوب من ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه؟ ها؟ يوم يقول انا خلاص لا فائدة مني، انا رايح النار، رايح النار، اشتغل بقى وخد حقك في الدنيا. فيبتدي يسرع في المنكرات ويزود في المسائل على اساس انه ايه؟ مفيش فايدة. وذلك العلماء قالوا من علل التوبة الالتفات إلى الذنب. ده علة من علل التوبة، إنك أنت تلتفت للخلف وتقول آه ده أنا عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا. لا، اللي يلتفت إلى الذنب مين وما يبقاش علة عنده؟ صاحب الهمة القوية والإيمان العالي. لأن كل ما يلتفت إلى الذنب يقول آه الذنب ده أنا لابد أن أحدث له طاعات، يبتدي يشتغل في الطاعات لحد ما يصل إلى سقف القدرة، آخر طاقته كده، فيقوم الرجاء يدخله، يعمل تبريد لحرارة الخوف. ما هو الخوف صوت مزعج والرجاء يبرده، لولا الرجاء لكفر الناس، كنا كلنا كفرنا لولا الرجاء في رحمة الله سبحانه وتعالى. زي ما في حديث أبي هريرة في القوم الذين جلسوا يذكرون الله عز وجل، والله عز وجل يسأل الملائكة وهو أعلم بعباده، ما الذي يرجون؟ قالوا يرجون الجنة. قال هل رأوها؟ قالوا لا ما رأوها، والله ما رأوها. قال كيف لو رأوها؟ ده أنت بتشتغل وأنت متصور الجنة، بس أنت عاملها في خيالك، أمال لو شفتها بعينيك؟ لا يمكن أبدا لو رأيت الجنة بعينيك أن تنحرف قدمك أبدا عن الصراط. قال كيف لو رأوها؟ فقالوا لو رأوها لكانوا أشد لها طلبا. طيب مما يتعوذون؟ يتعوذون من النار. هل رأوها؟ قالوا لا والله ما رأوها. قال كيف لو رأوها؟ قالوا لو رأوها لكانوا أشد منها فرارا وأعظم هربا. فأنا لما الإنسان بقى اللي هو الجيد اللي الالتفات إلى الذنب ليس علة بالنسبة له، ده بقى يشتغل لحد ما يصل إلى سقف القدرة في العمل، ويظن كده أنه إيه؟ أنه استريح وانه عمل اعمال عظيمه. يوم الخوف داخله يقول له هو انت مبسوط من عملك يعني؟ ومتصور ان عملك ده ممكن يقبل؟ ابدا، ممكن هذا العمل كله يرد عليك عدلا من الله. فيرتعد تاني، يرتعش يعني ويخاف وبتاع، فيقوم يقول طب خلاص لا لازم اعمل شويه اعمال كمان ها عشان ربنا يغفر لي. فيبتدي يجد في الايه؟ في العمل مره اخرى. أول ما يصل إلى سقف القدر وإنه خلاص كده عمل اللي عليه والخوف داخله، يقول له أنت فاكر نفسك عملت حاجة ولا عملت كذا؟ ألا تذكر النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كيف كانت تتورم قدماه من الوقوف؟ أنت هل شكرت النعمة الفلانية والعلانية والمش عارفين والكلام ده؟ هو غيرك مشلول وغيرك عيان وغيرك مش في المستشفى ما بيخرجش وغيرك مش عارفين وغيرك فقير وأنت معاك ها؟ فيقوم الخوف يخليه يرتقي. لا يزال هذا يتقلب بين الخوف والرجاء حتى يصل إلى الله عز وجل في قمة عمله. ده ما بنخافش عليه، وهذا ليس هو المعني بكلامي الالتفات إلى الذنب علة من علل التوبة، إنما ده علة عند مين؟ عند من إذا حاسب نفسه يأس. عشان كده وأنت يعني تتعرض لوعظ الناس لازم توازن ما بين الكفتين، ما تديش الرجاء وتفتحه على مصراعيه زي الوزارة ما بتأمر الخطباء يقول له الناس حياتها كرب والناس مش لاقية تاكل، فلما تيجي تقول لهم الشجاع الأقرع، أقرع إيه اللي أنت جايبه لي للناس اللي مش لاقين ياكلوا؟ تقوم تحط تزيد الطين بلة؟ ها؟ طب واحد مش لاقي ياكل وحالته كرب في الدنيا، تقول له إن شاء الله لما تموت الشجاع الأقرع يستناك؟ يعني لا دنيا ولا آخرة؟ افتحوها للناس شوية، إن الله غفور رحيم. فعايزين يبثوا مذهب الإرجاء في الناس. مش لازم يكون الإرجاء اللي هو الإرجاء لا، الإرجاء الوعظي. نتحدث عن جهة واحدة فقط، إن الله غفور رحيم بس. طب هو أنت شايف الناس يعني سايبين الدنيا ومطلقينها بالتلاتة كده علشان تحاول ترجعهم للدنيا؟ ده هم غطصانين فيه، فأنا عايز أطلعه. هطلعه بإيه اللي غطصان في الدنيا ده؟ ما أعرفش أطلعه إلا بصوت الخوف، تخويف. أقول له لو فضلت على هذا الحال أنت هتروح جهنم، أنت كده بتعرض نفسك لعذاب الله، يوم يفوق شوي. لكن واحد غطصان في الدنيا أغطصه كمان؟ ومش كده بس، وبديله تأشيرة مرور طالما أن أنت صابر على العمل، ويجيب لك الحديث اللي إيه الباطل، إن من الذنوب ذنوبا لا تكفر الصلاة ولا الصيام ولا مش عارف إيه ولا الحج، ولكن يكفر السعي على المعاش. وده ما ده حديث موجود، وانت يمكن سمعتوه من خطباء، والكلام ده باطل. هذا الحديث سعي على المعاش والكلام ده لا، احنا بقى بنوازن. لا بد ان اعتقد ان في هذا المسجد الذي انا اتكلم فيه الان ناس الالتفات الى الذنب علة عندهم، والالتفات الى الذنب عند بعضهم يجعله ايه من المجدين في العمل. يبقى انا اوزن دي واوزن دي. ما اعتقدش ان كل اللي في المسجد صنف واحد وانا بكلمهم ترغيبا على طول او ترهيبا على طول.